غضب لا يقوم أمامه شيء أبدا. فلبد الساعة سكت والجاريات قربوا لجرس الكذب. الرسول صلى الله عليه وسلم افتقد الحس، الصوت كان جاي لما الصوت انقطع كشف وجهه. من البنات مهنزرات، مهنزرات جد مهنزرين سيدنا ابو بكر الصديق وهذا ابن عمرو مين انه ليش بده يسوي كذا؟ فقال له يا ابا بكر دعهما، دعهما خليهما يغنوا في غناهم، خلينا نغني شنو في غناهم ده. فان اليوم يوم عيد وهذا عيدنا، بعد بزوج البنات ده وبدون جنفده بجيه من العيد اللي لنا. ولتعلم يهود ان في ديننا فسحه، ديننا شنو في فسحه مش كتكلي، لا لتعلم يهود ان في ديننا ايه فسحه، هذا عيدنا. شاهدنا في قول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عيدنا، يعني ضرب الدف والمبيع والمودات والطارات والكلام ده هذا عيدنا. الكلام ده ما قال رسول فيه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالناس يحترموا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويقروا به ولا يشوفوا شغله. فأنا لما ألقى ناس في عيد مشايخ ولا عم قال صادق يجيب بنوبه في يوم عيد طوارد يقول لهم هذا عيدنا، هذا شنو؟ أو هذا عيدنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فيا جماعة المبيع وضرب الموضة والطار والحاجات دي في أيام العيد سنة أقرها الرسول بعد إنكار. شوف أنكر أبو بكر الأمر لأنه لم يعلم الحكم، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر الحكم وقال إن هذا عيد. فيا جماعة أنا من هنا بقول للمدعي أمدحوا طب على كيف في أي حتة، أيوة أصلا زول واحد يقول لكم الكلام ده باطل ولا بدعة ما في، لأنه زمان حسان بن صادق رضي الله عنه كان في سنة 21 بعد وفاة رسول الله ب 11 سنة، ب 11 سنة الرسول انتقل إلى رفيق العام ب 11 سنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد له في حتة عالية كده وبعينك ينشد، ينشد في شيعه وكان صوته جميل والصحابة زي قاعدينكم بيجتمعوا والتابعين استمعوا ساكت لحسان. قام سيدنا عمر جاء مرق من القدرة بتاعته كانت شارع المسجد، جاء وعايز ماشي بقى حسان يجي عاين فيه، عاين فيه منكرا انه الزول ده لان الناس دي بتجاهل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بدل ما يقرا له القران ولا يسوي له حاجه يقوم يسوي له مبيع يجيب له في شعره يكون كان منكرا. فقام حسان بن ثابت عاون قال له انظر او لا تنظر، انظر او لا تنظر، فقد كنت انشد وفيه من هو خير منك. قال له كان عينتك ما عينت انا مديحي لا بخلي، انا كنت في محلي بنشد والرسول صلى الله عليه وسلم قاعد ما قال لي ولا عاين فيه، بل كان ينصب لي منبرا ويقول اجب عني حسان ومعك روح القدس، انت تريد تحمل فيه؟ كان حمرته ثم حمرته. فقام قام سيدنا عمر زي الحكايه دي زحلت شويه، قال له والله يا ابن الفريعه ما انت بناجم مني. طبعا سيدنا عمر كان بيأدي الطوال شايل الدره بتاعته، اذا وجد خطا ووجد سلوكا مهوجا طوالي بالبر الطز بالجد الزول طوالي. فالناس كانوا عارفين الحقيقه دي فيه. فقال والله يا ابن الفريعه لن تنجو مني يعني من البر دي الا ان تاتي على ما قلت بشاهد. من شهد انه الرسول كان يستمع لكلامك ده وتشهد جوا المسجد. حسان طبعا يعني راجل رجل كبير أكبر من سيدنا عمر بستين سنة، أكبر من سيدنا عمر بستين سنة، يعني لما ولد سيدنا عمر سيدنا حسان عمره 61 سنة، أيوه عاش 120 سنة. فزعل من يا ابن الفريعة وبتاع، فطوال أمير المؤمنين بتاعك وابن الخطاب بتاعك، ثم تعالى قال له والله يا ابن حنتمة حنتمة حنتمة ام سيدنا عمر، حنتمة بنت هشام ابن المغير، حنتمة دي بنت هشام ابن المغير اخت الوليد بنت المغير، يعني سيدنا عمر واتخالف خالد بن الوليد واتخالف ابو جهل. ابو جهل خالف وخالد بن الوليد خالف امه. فقال له والله يا ابن حمتمه لا يشهد لي الا اخرنا اسلاما او اقل ما يسمون. فقام قال له قم يا ابا هريره. وفي روايه ابو سعيد الخدري لان اصغر زوج. فقال ابو سعيد الخدري قال له والله يا امير المؤمنين شهدت رسول الله مرارا يضع لحسان منبرا في المسجد فيقول اجب عني حسان ومعك روح القدس. وكان حسان ينشد شعرا. فسيدنا عمر لما قام قال انا شفت الرسول هذا كده قال له يعني امضي فيما انت عليه يا ابن حسان فوالله ما اردت الا ان اتثبت ما اردت الا ان ايه بس اتاكد. لانه سيدنا عمر يا جماعه كان عنده يعني زي ما بيقول بستان خارج المدينه بيمشي فيه ما كان يحضر مدارس الرسول كلها عن يحضر الخلاص العظيم. عشان كده كانت تفوته احاديث كانت تفوته فيه حديث كثيره فاتته ما حضرها من الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما اعترض على سيدنا ابو هريره ابو هريره احتج قال له لقد حضرت وغبت لقد حضرت وشنو وغبت انت كنت شغال في حواجتك وانا ما عندي حواجه ولا دكان قاعد بس مع الرسول بكر اسمع وانا احفظ اسمع وانا احفظ. فما ممكن تيجي تقول لي جبت الكلام ده من وين؟ فسيدنا عمر ما كان يعرف هذا الكلام الى ان شهد له ابو سعيد الخدري لحسان بن ثابت فاقره. ابن يا جماعه هذا امر مقر. وللشعراء اقول اذا ارتفعتم بشعركم الى ما يهذب النفس والى ما يدعو الى الفضيل والى ما يعظم الاسلام والى ما يقرب هذه الصفات الجميله للاجيال فهذا شعر طيب جاءت به السنه تعرف. هذا ما اود قوله واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله الصادق الامين صلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الابرار المقربين وتابعيهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد نواصل ان شاء الله درسنا في التصوف الاسلامي. وفي دروس سابقه قصرت الحديث عن الجانب العلمي في التصوف ووصلنا الى الجانب السلوكي الممارسات اللي يقوم بها المشايخ وعلماء الصوفيه. ونحن ان شاء الله في هذا الدرس نريد ان نحق الحق ونبطل الباطل ليهلك ليعيش او ليحيا من حي على بينة ويهلك من هلك على بينة. ولا نريد ان نؤاخذ التصوف بما ليس منه. كثير من الاشياء تحسب على التصوف وعلى رجال الطرق الصوفية وليست هذه الأشياء من التصوف في شيء بل هي ضده. ولهذا كان من واجب علماء التصوف أن ينفوا هذا الدخيل على التصوف منهم حتى يبدو التصوف الإسلامي في صورته الحقيقية التي مضى عليها السلف الصالح من العلماء والربانيين. ونريد في دروسنا هذه ان نحتكم دائما الى الحق ولا نريد ان نعرف الحق بالرجال بل نريد أن نعرف الرجال بالحق. وليس هنالك حق يزعم له ويرتضى به إلا القرآن والسنة والإجماع. أي شيء غير قرآن وغير سنة وغير إجماع ما حجة، ما حجة أبدا، ويرد على صاحبه. عشان كده يا جماعة نحن لما نتحدث عن التصوف وعن ممارسات مشايخ الطرق الصوفية بنتحدث عن التصوف الحق والممارسات المشروعة الشرعية التي لها من الله برهان. عشان الناس لما يقولوا لنا هاتوا برهانكم نقول لهم هذا برهان، بين كنا صادقين، واذا ما عندنا برهان معناه كاذبين. فيا جماعة ناس الطرق الصوفية او مشايخ الطرق الصوفية على اختلاف مشارب يتفقون في الذكر الجهري، وقد خصصت الجمعة الفائتة بالذكر الجهري وأدلته. إن الناس يجتمعوا في جماعة في زاوية في جامع في شارع يذكر الله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أو الله الله الله الله الله، أو يا هو. كل هذا له من الأدلة ما هو وارد، والاجتماع على الذكر جاءت به السنة المطهرة ودعا إليه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وحث عليه بالحديث الذي ذكرته في الجمعة الفائتة والوارد في صحيح البخاري. هذا عن الذكر الجماعي والجهر به، ورد ومن أنكره أنكر السنة. من أنكر الذكر الجماعي جهرة فقد أنكر السنة التي جاءت به، لأن هذا قد جاء في البخاري. هذا عن الذكر. اليوم سنتحدث عن بعض الممارسات التي تدل على تقدير واحترام وتعظيم المشايخ. كلمة تعظيم في ناس شوية كده بينفروا منها، الواحد يكش يكش من كلمة تعظيم، إلا أن العلماء قالوا التعظيم نوعان، تعظيم عبادة وتعظيم عادة. تعظيم العبادة بل ممنوع، وتعظيم العادة بل مشروع. وقديما كان الصحابة يعظمون بعضهم بعضا، فإذا اعتاد الناس أن يعظموا إنسانا لمواطن الخير فيه ولصفات البر عنده وللخلق الكريم يتعلى به وللمسلك الحميد يتصف به، إذا تواضع الناس على تعظيم مثل هذا فلا شيء في هذا، لأنه تعظيم عادة، يعني جرت عادة الناس أن يعظموا هذا الإنسان، وقد جرت عادة الناس أن يعظموا العلماء وأن يعظموا الأتقياء. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال العلماء قادة والأتقياء سادة. العلماء شنو؟ قادة. العالم لما الناس لما يكون قدام عالم بيقودهم الى الخير وبيقودهم على الخير، ولا يتحركون الا بناء على طلبه. واذا كان فيهم رجلا تقيا فهو رجل قد ارتبطت تقواه بمعاقد العز من امر الله عز وجل ومنهجه، فهو سيد ساد بالتقوى. ولاجل هذا فالانسان اذا عظم تقيا لتقواه او عظم عالما لعلمه فهذا تعظيم عادة وليس تعظيم عبادة. تعظيم العبادة أن تتخذه مع الله إلها، أن تتخذه مع الله إلها فتعظمه بهذا المستوى، هذا تعظيم ممنوع وشرك مرفوض. أما التعظيم العادي كما قلنا أو تعظيم العادة فلا شيء فيه، واحترام المشايخ وتعظيمهم مما جرت به عادة المسلمين، بل جرت عادة المسلمين على تعظيم كل إنسان تقي صالح عالم، جرت العادة على ذلك، وجاءت السنة تحث المسلمين على إعطاء العلماء والمتقين حظهم من التبجيل والتكريم والتقدير. فلا يهان العالم ولا يهان التقي. ليه؟ لانتسابهم إلى الله عز وجل. لانتسابهم إلى من؟ إلى الله عز وجل. طيب يا جماعة، الناس اعتادوا انه اذا دخلوا على رجل اتصف بالصلاح او اتصف بالولاية، وكلمة اتصف بالولاية جماعة كلمة مقصودة، ما كل انسان بيتصف بالولاية، لكن كل انسان ممكن يكون ولي. يعني الولاية دي مش بيت بيقفلوا لما الملي خلاص الملا اولياء تبتاني زول بقولي ما في، لا، كل مسلم مدعو يكون ولي، لان الولي هو القريب من الله عز وجل. الولي هو من والى الله بالطاعه فوالاه الله بالاكرام. الولي هو القريب، هو النصير، هو الظهير، بمعنى الولي. فإذا صار الإنسان وليا لله بمعنى قريب نصير لله عز وجل كان الله له وليا. ولولاية الله لعباده الأولياء غار عليهم، فلا يرضى أن يهانوا ولا يرضى أن يذلوا ولا يرضى أن يحاربوا. عشان كده الحديث الصحيح في البخاري يقول من آذى ذي وليا فقد آذنته بالحرب. ربنا ما آذن بالحرب إلا نفرين، موزي الأولياء وآكل الربا بس، دول المأذونين بالحرب يعني يحاربنا الله طوال. فالله غيور على أوليائه، ينتصر لهم إذا ظلموا وإذا عورهم. وخلافنا نحن مع بعض الإخوة في تحديد الولي، يعني هذا ولي وهذا غير ولي. نحن لا نقول هذا ولي وهذا غير ولي، نحن نقول كل الناس يمكن أن يكون أولياء، لكن هنالك من الناس من ظهرت عليه علامات الولاية فاتصف بها بين الناس فأحبه الخلق. زول ظهرت عليه علامات الولاية، القرب يعني من الله عز وجل، فأحبه الناس، صار محبوب عند الناس لأنه صار وليا لله عز وجل. وهو بيبقى ولي قبل ما يحب، بيبقى ولي أول وبعد بيحبه تاني. والله تبارك وتعالى في الحديث القدسي روى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا أذن مؤذنه في السماء، قبل الأرض أذن مؤذنه في السماء أن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء أول حاجة، ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع له شنو؟ القبول في الأرض. فعشان كده يا جماعة أهل السماء يحبون الأولياء بحب الله لهم، ثم يوضع لهؤلاء الأولياء القبول في الأرض، الولي يكون مقبول عند الناس في الأرض. هذا القبول دليل على الولاية، والولاية عند الله علاماتها ظاهرة وواضحة، لأن الله تبارك وتعالى عندما حذر الناس من إيذاء الأولياء بيّن في القرآن الكريم من هو الولي. فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وطوال طلع بي السؤال من هم؟ من هم؟ ده سؤال تلقائي. فربنا يجيب الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإيمان والتقوى علامتين ظاهرتين لكل من تحقق بهما من الناس. وبالتالي قلنا إن الولاية مشاعة، يعني مشتركة بين كل الناس متى ما انتهجوا سبيلها وسلكوا طريقها. يا جماعة طريق الولاية ما ودعي، لأنه طريق قرب من الله عز وجل. طريق قرب من شنو؟ من الله عز وجل. انت اذا عايز تقرب من الله وتكون وليه، المسألة دي بتتعارض مع اشياء كثيرة جدا انت قد تكون عجبتها، قد تكون بالنسبة لي بدت عادة. فانت ما بتقرب من الحق وتكون قريب منه وما بتوالي الا اذا التزمت بعزائم امره والتزمت بالفضل من هذه العزائم. بمعنى من اراد ان يكون وليا فليسعى لحب الله له، لان الله اذا احب عبدا قربه. اي زول اذا احب زول بيجيبه جنب، اي زول اذا احب زول بيبعده حدا، ما تخلي بعيد كده. رب العالمين اذا احب عبدا قربه اليه. ما في زول محبوب بعيد، ما في زول محبوب عند الله وبعيد من الله عز وجل. الله اذا احب عبد يقرب. طيب ربنا ورانا الحاجات اذا عملناها بحبنا، واذا احبانا قربنا، واذا قربنا بيجينا شنو؟ اولياء. لانه قلت لكم الولي هو القريب من الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي اورده الامام البخاري، انتم تلاحظوا انا بركز على البخاري لانه اصح حديث بعض المتفق عليه. ففي البخاري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: ما تقرب الي عبدي باحب مما افترضته عليه. اول حاجه بيتقرب بها العبد من ربه الفرائض. ربنا فرض فرائض، فرض صلاه وفرض صيام وفرض حج وفرض لا اله الا الله وفرض زكاه. خمس حاجات دي فرائض اللي بيأديها ليتقرب الى الله بما هو محبوب. ودي الخمس حاجات دي الحد الادنى من العلاقه. اللي بيخلي فيه الوحده ولا يخلي فيه الاثنين ده الحد الادنى من العلاقه قطعها. فما في واحد ممكن يقول انا ولي لاني بصلي خمس اوقات، او انا ولي لاني بصوم، او انا ولي لاني حجيت، او انا ولي لاني قلت لا اله الا الله. لا، انت عملت الاشياء الاجباريه، عملت الاشياء اللي يا دوب ممكن تسمى بها مسلم. ودي من الولايه، مستوى الولايه ما كده. فعشان كده بعد كده ربنا قال: ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل. في الاول القربة العامة اللي هي داخلة فيها الناس جد دي الحاجات الخمسة دي الفرائض، لكن بعد كده في الفضائل. الفضائل دي يا جماعة فضائل ما لم يلتزم بها العبد، فان التزم بها صارت فرائض. ان التزم بها صارت شنو؟ ايوة هي فضيلة، لكن يومك الترتيب على روحك بتنقلب من فضيلة الى فريضة. ولأنك فرضت على نفسك ما ليس مفروضا ابتغاء لما عند الله يحبك الله. ليه؟ لأنك آثرت ما عنده على ما عندك. بدل ما تملى زمنك هوس وتملاه له وتملاه له، مليته بما يحب الله عز وجل، فأحبك الله لذلك. يعني زمنك الخاص، زمنك الخاص بدل ما تمشي السينما وتمشي ما تعرف وين وتمشي وين، قمت مشيت لحتى يحبها الله عز وجل، درست مع الحق. ناس هناك في السينما وفي المراقص في المنتزهات وفي وين ومشي وين، وانت هنا شغال ساي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وتصلي. ما ممكن تكون زي ده. مستحيل. انت هنا شغال مع الحق عز وجل شي ذكر وشي درايه وشي قران وشي قيام وعلاقه واصله بالله عز وجل تتساوى مع واحد ماشي قد جسده في جزر البهامه؟ مستحيل ممكن. الله لا يستويان. فعشان كده يا جماعه بدايه للولايه تشتغل في الفضائل. قال ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى احبه. وكلمه لا يزال معناها مستمر. لا زال الرجل يعمل كده معناها مستمر يعمل كده. فده دليل على ان الاوراد ما بتترك. من اراد ان يكون وليا لله قريبا محبوبا فلا يترك الاوراد. لا يترك هذه الفضائل لانه ان ترك بجيف. واذا وقف يبعد من الحق عز وجل. فعشان كده يا جماعة من خصائص الولاية الذكر الدائم لله عز وجل والعلاقة الدائمة بالله عز وجل. يبقى يا جماعة طريق الولاية هو طريق الذكر. الذكر بشنو؟ بالباقيات الصالحات. الذكر بشنو؟ ربنا سبحانه وتعالى وهب الناس حاجات. وهبهم بنون. وهبهم جنود. وبعض الناس تلقى شغال بأولاده وبقروشه وبالرغم وما تعرف شنو وقام من انجلترا ومشي امريكا ومشي اليابان وقام من اليابان وجد كوريا ومن كوريا مشي لوبي واولاده ذاته شغلوا الشغل ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده وبعد ذلك يقوم يدي ينفق ينفق من جنوش يدي دا ويدي دا ويدي دا ويحج مية حجة ويفتكر روحه أحسن من الناس. طب ربنا ما قال كده. ربنا ما قال كده. قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. يا جماعه سيد القروش وسيد الاولاد اللي عنده اولاد وعنده قروش شاغلينه الفوردين شاغلهم الباقيات الصالحات. مو مشغول بالقروش ولا حتى مشغول بولد. مشغول بالباقيات الصالحات. القال الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ده ما شيخ اي قال الكلام ده. ده ربنا ذات قال ده خير من المال واخير من شنو؟ من البنو. فيا جماعه الزول اذا شغلته في دنيا اصل الناس نفرين. يا زول شغل اولاده ده فقران فقران لكن مشغول باولاده. يا زول اولاده شويه ولا ما عنده شغال بقروشه شغله قروشه. دول معظم الناس السكن معظم الناس يا شغل قروشه يا شغل اولاده بقى فقر. لكن الفقراء لا الواحد شغل قروشه ولا شغل اولاده شغل الباقيات الصالحات. فيا جماعه الاولياء هم الذين اخذوا عن الحق هذا المفهوم وهذا المعنى واشتغلوا بالباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات دي الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به قام لاقى سيدنا ابراهيم في السماء السابعة مسجدا ظهره الى البيت المعمور. انا دايما قلت لكم القرآن نزل من ام الكتاب. ام الكتاب معناه اللوح المحفوظ. ام الكتاب يعني شنو؟ اللوح المحفوظ. نزل القرآن جملة من ام الكتاب الى البيت المعمور. ربنا سبحانه وتعالى قال انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا لعلي ايه؟ لعلي حكيم. هذا القران في ام الكتاب. ام الكتاب دي جبريل ما سمع بها ولا شافها ولا راها. لكن الرسول سمعها. قال ليلة عرج بي ظهرت مظهرا سمعت فيه صريف اقلام قدرتي على اللوح المعفوظ. فسيدنا جبريل كل دوره في القرآن انه اتناولوا من بيت العزة في السماء الدنيا الى صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو في عالم السماوات القرآن نزل جملة، لكن ما نزل عربي، ما نزل بحرف عربي. يعني في البيت المعمور القرآن ما عربي، في بيت العزة القرآن ما عربي، في اللوحة المعمورة